ويستعجلونك بالسيئة قبل الحسنة وقد خلت من قبلهم المثلات وإن شديد العقاب ويقول الذين كفروا لولا أنزل إنما أنت منذر ولكل قوم هاد الله وكل شيء عنده بمقدار عالم الغيب والشهادة سواء منكم من أسر القول ومن جهر به له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وإذا أراد الله فلا مرد له وما لهم من دونه من وال خوفا وطمعا وينشئ السحاب الثقال ويسبح الرعد بحمده ويرسل الصواعق